لأباس. فتقول فاطمة من ذريه النبي ماشي، زينب من ذريه النبي ماشي، وقاية ماشي، وكلثوم ماشي، غير كده لا. ده رأي مين؟ رأي مين؟ الحجاج. فيبقى مخطئ في نظر الحجاج من يقول إن الحسن والحسين من ذرية رسول الله. يقول له قول فاطمة لكن عند رسول الله دول مش من ذرية رسول الله، دول من ذرية علي، دول من ذرية علي. وما إلى هذا إن بعض يقول إنه كان بيرى الذرية ما جاءت من العقب. العقب يعني إيه؟ يعني ممكن حبيبي يبقى من ذريتي برضه بس ابنتني، لان هو ده اللي العصر. فلو بالله مثلا وانا سمى محمود يبقى ابن من ذريت رسول الله، لانه في النهايه يقال ابن محمود ابن رسول الله، مش كده ولا ايه؟ فهو يرى ان الذريه مكان العصر، لكن اولاد فاطمه ما هواش من العصر، بينسبوا لمين؟ لعلي. فهو من ذريه مين؟ من ذرية علي، من ذرية علي. كان بيعتبر ويعتقد ان يقول ابن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لابد وان يعاقب. فبلغوا والحجاج كان له عيون في كل مكان، اشتبه فيه في كل مكان، وعيونه كانت بتنقل له الاخبار، فلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا في اي مكان يبعث يديه. فقالوا له ان يحيى بن يعمر بيقول الحسن والحسين من ذرية رسول الله، فارسل الى خراسان، وكان وليها في هذا الوقت مسلم ابن قتيبة بن مسلم، قتيبة ابن مسلم. فارسل الى قتيبة بن مسلم ان يبعث اليه بيحيى بن يعمر. فلما مثل بين يديه قال تقول ان الحسن والحسين من ذرية رسول الله؟ قال نعم. قال لا افعلن بك وافعلن الا اذا جئت لي بمخرج، الا اذا جئت لي بمخرج. مخرج يعني ايه؟ يعني بجد دليل الحجة تقول كده تطلعك من المطاف ده، طلعك من المطاف ده إلا إذا جئت لي بإيه؟ بمخرج. لما قرأت العبارة دي أسفت على حكامنا. فشوف يعني الحجاج ده يذكر على إنه ما كان فيه أظلم منه ولا أرشد، ومع هذا ما اخذ الرجل بداية، وانما هو الان يطالبه بالايه؟ بالدليل، الدليل مخرج ونسيبا. خلاص؟ طويل يعني، امال دلوقتي ايه؟ ده لو جبت 7000 مليون دليل برضه ما دام بتخالف هواه يخلف بينك وبين ابوك، لا علاقه له لا بدليل ولا غيره. والله الناس قعدت 7 أشهر كان نفسي واحد يسألني ايه الدليل؟ انت قلت كذا وكذا وكذا، ايه الدليل؟ مفيش، هي كده. انت قلت اللي احنا مش عايزينه، اللي مش جاي على هوانا، مش بالسلامة، لا تزدين ده خلاص؟ لا. فأنا أعتقد إن مفيش أظلم وأخشى من اللي احنا فيه. ولا الحجاج نفسه. اشتباهي. فالحجاج يقول له يعني لا فعلنا بك وهو فعلان الا اذا جئت لي بمحلف الله عنك. فقال له اولو جئتك لمخرج تجعلني في امان هتأمنني، والا مفيش ده ما ود من دلوقتي خلاص بقى. قال اجعلك في امان، انت خلاص تبقى في امان. فقال له إذا قرأت سورة الأنعام رأيت أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن خليله إبراهيم لما قال في الآية رقم 83 سورة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فلما حدث الله بيد الآيه إبراهيم قال قل بقى الآية 84 و 85 ومن ذريته لو ذريته مين؟ إبراهيم. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. مثلا قال له وزكريا ويحيى وعيسى وعيسى. قال له هنا بيت القصيد بقى بهنا بيت القصيد دليل بقى مخرجه. قال له قد عهد الله عيسى من ذرية إبراهيم وما بين عيسى وإبراهيم أكثر مما بين الحسن والحسين ورسول الله. شوف بين الحسن والحسين ايه؟ بين الحسن والحسين ايه؟ فاطمة. بين بقى عيسى وإبراهيم يطلع الدبا يطلع الدبا آلاف رجال النساء ومع هذا عد من ذرية. فانت مش عايزنا عد من ذرية رسول الله سبحان الله الحسن والحسين. خد بالك شوف وهذا الطالب المشهور كان محقا في هذا الموقف. قال له لا اراك الا قد خرجت. قال له انا عايز مخرج. قال له قال له لا اراك الا قد عشان الطلبه اللي عندنا يتعلموا مهما تدينه بحق مهما تدينه بحق يعني تجيب له ادله هتربط خلاص ايه وهو ولا بيعمل اي حاجه على اي حاجه وفي النهايه ينتهي بيك برضه لانه جمع بين الظلم الخباء وعدم البصيره. فيش عقول مظلمه لكن شوف عشان ده فاهم وبيقول ايه. قال لا اراك الا قد خرجت. ثم عقب له قائلا اين ولدت؟ طلبت فين؟ قال في البصر. قال وأين تسكن؟ قال في خراسان. قال من أين أتتك هذه العربية؟ ما معرفش اللي عنده بقى إيه؟ إتقان للغة مش كده ولا إيه؟ عنده فقه. فقال من أين أتتك هذه العربية؟ مش العربية بنسوها يعني العربية اللغة العربية من أين أتتك هذه العربية؟ فأجابه قائلا رزق الله. رزق العلم ده العلم ايه؟ رزق الله. العلم رزق. فقال رزق الله. فقال اني سائلك عني. وده بقى ده الحجاج بقى انه عدى من دين فاراد ان يوقعه في ايه؟ في اخرى بقى. فقال اني سائلك عني. طبعا تسمع عني ليه الراجل يتكلم يعني دعوه الله عني يعني هيقول له بقى والله انا ظالم ولا عادل يضطر يقول له ايه؟ ظالم ولا شوف تبقى مصيبه ثانيه. فقال اني سائلك عني. والحجاج ده بيحب يستطلع اراء الناس فيه حب ياهو ومن اجابه بما يهوى اكرمه ومن اجابه بما لا يهوى قامت قيامته. ولذلك قلت لكم زمان كان يحب يخرج متخفي يلبس زي اعراض المهلهل ويلبس الموجهه ويسير في الطرقات يكون جنوده على مقرومه منه وبعدين يستوقف الناس يستوقف الناس. نفسي واحد من الحكام نعمل كده وفجاه الناس بتحبه بسبب الحمد نفسي يتخفي وينزل يسمعني واحد يشكر فيه بلد جدا وحاسه ما يكون التلفزيون هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ ما هو لو قال بقه بنت شفا مش صح؟ هيجيبوه فيطلع يقول الحمد لله عبد ديمقراطيه ولحمه وخير بس بس خلاص روح غير كده. فجاب ان الحجاج متخفي وبعدين استوقف اي واحد من الناس ما حولك في الحجاج حب يسمع بيه اوي. طبعا ما في واحد كلفني عليه هاي زيرو بيت ولا مش كده ولا ايه؟ اقول عليكم ما ليس فيكم كده ولا مش كده انتم؟ كده انت ضيعت نفسك فالواحد طبعا يكون ضغط كل ما قالوا له يروح يقول بقى ياخذونه كما يقال من الدار الى الرشاوي يجوز ياخذوا لك كيلو بعد الناس تقول على هواك فالناس من الناس الحق. ولذلك كما قلت لكم ما نجا منه الا واحد كتب التاريخ واحد بس في كل وقت ومن كتب واحد وقال له ما قولك في الحجاج وطبعا متخلف جدا فقال اطفالهم الغشور وهو يخلف بيته احنا شايفين وعملوا خير انا كنت الحجاج يعني اطفالهم الغشور فقال لما لم تشكوه الى عبد الملك بن مروان كان هو الخليفه بقى قال اظلم منه وارشا يعني تشكي مين بصحيح ولا تحسش توزيل ولا تحسش مين ما يقول لها بطالة سبب فقال اظلم منه وارشا كده على طول. فالحجاج بن يوسف الثقفي قال له اتعلم من انا؟ قال من تقول؟ فكشف اللسان عن وجهه وقال انا الحجاج توا يا الباب. ويدخل عنده في مواضعها وسرعه سرعه بديهه فقال له لم لم تسالني من انا؟ فدونش الحجاج. تطلع مين يعني؟ فمن الحجاج وعبد الملك العارف وانت بقى تطلع مين بقى يعني؟ هو بقى كده كلمه الحجاج ولا عبد الملك ولا هتطلع ايه كم بقى تطلع مين يعني؟ فقال له لم لم تسالني من انا؟ فقال الحجاج في دهشه وعجب اذا ما تقول؟ قال له انا مجنون ابن مجنون كل يوم في هذه الساعه بالذات تعتريني حاله جنون فاقول ما لا اعلم. بذكاء الرجل فعفى عنه على الا يموت كان الوحيد اللي عفى عنه. ليه؟ الحجاج مع انه كان ظالما غشوما الا انه كان يحب الذكاء والاذكياء يحبهم زي ما اشوف معاه الروح عليه حتى لو كان حسنه بعبيد لكن كان يحترم الذكاء والاذكياء. لكن قلنا الذكاء هو بيحترم الانبياء يعني ظالما بيحترم الانبياء بس. فدي كانت عادته. فلما طرح هذا السؤال على يحيى بن يعمر وقال بقى اسالك عني قال لك بس هنا بقى رفع في الخير لكن قضى الله ورفض ليه السؤال كان ايه بقى؟ قال اسالك عني انا كل شيء في القول مغرك انه متقن لله للغه هو اللي يقدر يحكم عليه بقى انا ألحن في القول. اللحن في القول انك تنطق الكلمات بطريقه خاطئه لما تكون غير مستقيم ولا شيء موجود بكثره للاسف الشديد يعني حتى عند الدعاء والوعاظ في البلد. فبيسالوا انا ألحن في القول فسكت وهو خايف يقول وهو عارف فقال اقسمت عليك ان تجيب. ثم عيد الله الجواب فقال اما قد اقسمت علي فاني اجيبك. انت تضع المرفوع وترفع الموضوع وتشوفوا وعظمة ايه اللي حق الروح بيكسره واللي حق الكسر ها بيرفعه وشغال. فقال له انت صحيح كده؟ قال طبع المرفوع وطبع الموضوع اللي حقه يكسر

وقتها هذا يعلم الله، لكن ما كانش يعلمه قبل كده. والامور اللي هتسمع كده لا مقدره ولا مرتبه ولا مخطوطه في كتاب سابق ولا كلام كده خالص خالص. خلاص ادي معنى ان هو بينفي الايه؟ بينفي القدر انه سبق به علم وسبق به كتاب. يعني انا لما بيجي اصلي اي شيء دلوقتي اهو بأوقن تماما انه مخطوط مكتوب ثابت في علم الله. علم دول لا، ده اول ما حصل لك قبل علمه بس، لكن قبل كده كنت شايف عنه حاجه. ده الخلق بالايه؟ بالقدر، يعني بنفي القدر. بنفي الايه؟ بنفي القدر. فهو بيقول ان اول من تكلم في القدر اي بنفيه معبد الجهني بالقصر. خلاص؟ يقول فخرجت في لفظ مسلم بشكل حاجة معتمد في اللفظ عند البيهقي في دلائل النبوة، فخرجت حاجة بالقصر. واحد يقول انا وحميد مع عبد الرحمن الحميري تابعين والآخر والاثنين مع بعض خرج الى حلمي. وطبعا تدمع بعض اللي هموهم في الطريق ان هم يتكلموا في هذه القضية. الناس اللي فلحت مفهوم بنفس القدر، لان معهد الجهني هذا لما قال بنفس القدر ده كلام عندهم بعد، يعني جل اهل البصرة اصبح يقول بقوله، اصبح يقول بقوله. وعشان كده قلت لكم واحنا نتناول تاريخ ابن عساكر اللي هدينا معاه في لقاء بكره غدا الليله ان شاء الله، خلاص قلت لكم ان هناك احاديث كثيره اخبرت ان الفتن هتطلع من ايه؟ من العراق، من العراق والبصر من العراق. فدي كان من ضمن الفتن والدخن الذي ظهر من العراق، انه طلع هذا الرجل المعبد الجواني هذا ليقوي بنفس القدر وتفشت دعوته في البصرة، ولذلك تهمت كثير من اهل العلم زعلتهم وكملوا بيحيى ايه؟ يعني هو طيب يتحدث ما لهمش شغل انا الا ده يتكلموا في الموضوع ده. بيتكلموا هو وحميد بن عبد الرحمن الحميري. ولذلك لما يقول لما قدمنا المدينة رحمه الله على المدينة كان لهم أمنية، كان لهم أمنية. ايه الأمنية؟ كل انه تمنى انه هم لو التقوا بأحد من صحابة رسول الله حتى يسألوه في هذا الأمر أكيد هيبقى عنده مزيد بيان وتوضيح ورد على هذه الشبهة. يقول فوفق لنا، وفي دي كلمة فوفق لنا، وفق دي يعني ايه؟ يعني وفق الله لهما لقاء عبد الله بن عمر، لان فعلا كان رجل على علم ودراية، ففعلا نعمة توفيقه. فشوف فوفق لنا عبد الله بن عمر وهو يدخل المسجد، داخل المسجد النبوي. يقول فاكتنفنا انا وصاحبي. اكتنفنا يعني ايه؟ يعني كل واحد بقى عند كده، بقى عند كده. ولذلك هو بيفسر احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، ادي معنى اكتنفنا. خلاص؟ فاكتنفنا. يقول فظننت ان صاحبي سياتي الكلام الي. هيسكت ودي بصراحه اقول المعنى اعتقدت واعتقدت. ما يسيبنا اعمل ايه؟ اتكلم اتكلم. فقلت يقول بقى ابن عمر والله عندنا ناس بيعملوا ايه؟ ان يقرؤون القران. خلاص؟ عشان المفروض ان هم مؤمنين وطلاب علم. يقرؤون القران. اسمع لكن الجهاد يقرؤون القرآن ويحفظون العلم. طب يحفظون العلم يعني او يتحفظون العلم. انا ويتحفظون العلم. يتحفظون يظهرون العلم. هل كفرت في اللغة العربية تأتي ولها معنيان، تأتي بمعنى طلب وتأتي بمعنى خلق. فتقول كفر العلم، كفر العلم أي طلبه. وتقول أرض قط يعني خالية لا شيء كده طلع فيها ولا ما. خلاص؟ فقد هذا العلم معنى هذه الكلمة يتقفرون العلم أي يطلبون العلم وهم خالون من العلم. خلاص؟ وهم يطلبون العلم وهم أصلا ما عندهم شيء أي علم. أي علم. خلاص؟ والمفروض الإنسان يطلب العلم وليس عنده علم ادي بقى اختلاف البحار. خلاص؟ مثلا انا طالب علم واقولها بملئتي، انا طالب علم وانت طالب علم، نحن نتحد في اننا نطلب العلم. انطلع علم وطلب انا اطلب العلم في هذا الوقت معتمدا على اجتهادي ونفسي. اما انت اذا طلبت العلم فلا بد لك من معامل. فهناك من يطلب العلم وعنده اساسيات العلم، وهناك من يطلب العلم وهو خالي من اساسيات العلم. ولذلك خالي من اساسيات العلم باعتماده على نفسه مضيعه، لان يعتمد عليه على فاعله وفاعله وفاعله وحده لا يفهم خلاص. هو يصفون بهذا يقول يقرؤون القران ويقدرون الايه؟ العلم. ما عندهم شيء. فالنزول العلم وهم منهم في حوار خليل. وعشان كده هيطلع منهم اراء هتوديهم وتودي غيرهم تلاقي زي ما هتشوف كده. خلاص؟ يبقى يقرؤون القران ويقدرون الايه؟ العلم. يعني يطلبون العلم معتمدين على انفسهم وهم منهم ايه؟ خلاص. وبيقرا القران ويعتمد في فهم القران وفي تعلم القران على ايه؟ على نفسه. طبعا الناس دي عندك علم واصلا خالي من العلم. وصلت في الصوره والجلسه في المصيبه بقى ويقولون لا قدر. مفيش حاجه اسمها ربنا قدر في الادب، مفيش حاجه اسمها الكلام ده، لا علم ولا كذب ولا قدر، الكلام ده مش موجود. انما الامر الف، انما الامر ايه؟ الف. يعني الف يعني الامر مستانف لسه واضح دلوقتي، لسه واضح دلوقتي، لم يسبق به تقدير ولم يسبق به علم. صدق يبقى الف عليه الف يعني مش واضح، لسه واضح لم يسبق به تقدير ولم يسبق به علم. ولم يسبق به علم، ولم يسبق به علم. هذا ما نقلوه وقالوه ابن عمر. جمر يسمع هذا الكلام غالبا فكان له تعقيب وكان له وعد وكان له وعد. قبل ما نقول تعقيب ابن عمر وعيد، هؤلاء اللي هم القدريه دول بهذا القول اللي قال نفي القدر وان الامر مستأنف لم يثبت به تقدير ولم يثبت به علم، وان الله يعلم الامور وقت القحط مش قبل القحط وقت القحط. هؤلاء انقاذ اللي بيقول الكلام ده قاموا كلام خالد، لكن ما زال لهم سيول